إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا خاتم رسله وأنزل عليه أفضل كتبه وشرع لنا خير الشرائع، فاللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. سيدي يا رسول الله، جئت للدنيا ربيعا بعد أوهام الظلام، جئتها كالليلة القمراء في أوج التمام، فإذا الصحراء تشدو بأناشيد السلام، جئتها بالحب وبالعز وبالمجد المقام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على هواء الإذاعة المصرية مباشرة. إخوة الإيمان، ها هو شهر ربيع الأول، شهر ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يهل علينا بنفحاته، فلنجعل احتفالنا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم بأن نتدارس سيرته وسنته، وأن نأخذ منهما العبرة والعظة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوتنا، إخوة الإيمان، أودع ربنا تباركت أسماؤه في القرآن الكريم علم كل شيء، ففيه الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ، فما ترك شيئا من الأمور إلا وبينها. قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره أذله الله، هو الحبل المتين وهو الذكر الحكيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، عليك بتلاوة القرآن الكريم، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. فهيا بنا إخوتنا، إخوة الإيمان، إلى خير الذكر وأطيب الكلم، إلى حديث رب العباد إلى العباد، إلى القرآن الكريم. فهذه تلاوة مباركة عطرة لما تيسر من آي الذكر الحكيم، التلاوة لسورتي الانفطار والمطففين، ويتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون كلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الأبرار لفي نعيم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وإلى الجنة رفيقا واجعله شاهدا لا علينا لنا لا علينا يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة لما تيسر من آي الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، ونحن هنا في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. إخوة الإيمان، ونحن نتنسم نسمات فجر يوم جديد، نتذكر قول الحسن البصري رضي الله عنه: ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه كل ليلة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل. فيا أخي المسلم، استدرك العمر وقم في الدجى داعيا، وقف على الباب تائبا بلسان ذاكر وقلب خاشع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهيا بنا إخوة الإيمان نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ونفتقر إليه تائبين مذنبين مستغفرين راجين رحمته، ونرفع أكف الضراعة إلى الله حتى يأذن ربنا بميلاد فجر يوم جديد. نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. يا فرحة الدنيا بنور الحبيب محمد، يا فرحة الدنيا، يا الدنيا بنور الحبيب محمد وبطلعة المختار يوم المولد. يا عزنا، يا عزنا، يا عزنا يا سعدنا يا عزنا يا سعدنا بالبشرى يا والسؤدد يا حظنا بهدى الحبيب بهدى البشير بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير كائنات محمد دنيا أفاقت من سبات كي ترى دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا بوفيا في الموعد حدثا عظيما حدثا سعيدا موفيا في الموعد وصاحت على صوت الأذان وصاحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد الله أكبر الله الله الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد الله أكبر أشرقت شمس الهدى شمس الحبيب الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد يا رب يا يا رب بالمختار سدد خطوانا يا رب يا رب بالمختار سدد خطوانا وأنر طريق المسلمين يا رب بالمختار سدد خطوانا وأنر طريق المسلمين واحفظ جيوش المسلمين واحفظ جيوش المسلمين يا رب واحفظ جيوش المسلمين وقل لهم عونا معينا واحمي دين محمد. سيدي يا رسول الله يا خير من شرف الثرى بجبينه عند السجود لعزة العلام أنت المرجى في الشدائد كلها يا حبيبي يا أنت المرجى في الشدائد كلها ولك الشفاعة عند كل مقام وعليك يا طه صلاتي دائما مشفوعة مني بألف سلام. أنت المرجى في الشدائد كلها ولك الشفاعة عند كل مقام أنت المزكى عند ربك في الورى أنت المزكى عند ربك في الورى أنت المزكى عند ربك في الورى بك أقتدي بك أهتدي بك أقتدي بك أهتدي بك أهتدي يا واصل بك أهتدي يا واصل الأرحام وعليك يا طه وعليك يا طه وعليك يا طه صلاتي دائما مشفوعة مني بألف سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من

إخوة الإيمان، لقد ظهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نشأته آيات النبل والطهارة وعلامات الوقار والكمال، برأه ربه تبارك وتعالى منذ نشأته الأولى وطهره من عبادة الأوثان، فلم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم أبدا، وكان صادقا أمينا في كل شيء حتى لقبه قومه بالصادق الأمين قبل بعثته. أرسل الله خاتم الأنبياء إلى الناس عامة بدين أساسه الإيمان بالله واليوم الآخر، وقوامه مكارم الأخلاق والعمل الصالح. إن من كمالات المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان أن أخلاقه وأوصافه لم تكن قولية أو نظرية فحسب، بل كانت عملية وبنيت على شكل سيرة وتاريخ ووقائع وأحداث. وما تعرضه علينا سيرته صلى الله عليه وسلم إنما هو انعكاس لبشريته وتحقيق لصفاته وكمالاته المباركة، تلك الكمالات التي لها امتداد في أعمال أمته وعباداتها. فصفحة الكمالات المحمدية لا تزال مفتوحة. من مثل طه والإله حبيبه قد خصه بشريعة يرضاها، فاقت شريعته الشرائع كلها علما وعدلا والكمال حواها، شرح الإله لها صدورا آمنت بك يا رسول الله ما أتقاها. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله الشيخ الدكتور وليد كامل الفقي إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما لقول